السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ساعات لما نعوز نغيظ طلبه بدون نكلمه على التليبرتورايتس خبر اسود. طبعا السؤال التاني مش صعب، مش بيقراه ولا كلنا التليبرتورايتس. التليبرتورايتس دي بقول لك كده فجأة من شابتر التليبرتورايتس. ها؟ ايه التليبرتورايتس؟ يلا كده يعني اشتغل النهارده هسه ساعتين ساعتين وربع، اشتغل ساعة شرح ساعة ريفيجن النهارده هسه خفيف النهارده مش خاطر عندهم امتحان بكرة يذاكروا كل الناس منهم مريض. يلا كده اشتغل زي كده تي بي بريتورايتس. تي بي بريتورايتس بنشوفها غير جدا وده ما بيجيبها في الامتحان بتبقى سؤال عايز يعرف يكتبه. اللي عندي جزء منهم هيعرف يكتبه وجزء ما حضروش زي ما انت شايف كده. اكتبيرتس على فبالكم بيرد الله ما حصلش ليه عشان تفهم اي تليف اي تشو تدعي لي امور اسهل ما تخيل. ما اعرفش تليف اي حته البراجل العربي نرجع للبيزك خالص اللي انا فهمته الحضاره. حضرت الدوره المره اللي فاتت دكتور علي؟ عامل خالص ساعه كده كويس. حضرتك لطيفه طب تمام. هاك بقى الخميس الساعه 2 ان شاء الله بالتوفيق ربنا يكرمك ان شاء الله. بصوا اخواني بالنسبه بقى للتي بي لما نيجي نكتب تي في اي حته يا راجل اهدى ما يقول لك تي بي في البريست تي بي في البريتون تي بي في البرين تي بي في اي داهيه. نرجع للبيزك احنا قلنا التوبيركلس بس اللايت لما التي بي بس اللايت بتوصل اي تيشو تعمل حاجه من ثلاثه بتقول لنا ايه. يبقى لو كانت الفيرولنس اقوى من الريزيستنس يبقى الاكشن كيسز بتدغدغ التيشو وتحوله لكيزس ماتيريال. لو الرياكشن لو قصدي الريزيستنس اقوى من الفيروس فالاكشن فايبرس. طب لو المناعه قد الفيرولنس والاكشن فايبر وكيزس يبقى اذا في ساعات ينتهي بكازيشن ساعات ينتهي بفايبروزس وساعات تلاقي فايبروز مع كازيشن. ايه بقى المشكله؟ دي اي حته في الدم. انا في رايي انا عندي اساس تي بي اساسا ثلاث كلمات دول كيزيس تي بي فايبروس تي بي فايبرو كيزيس تي بي. تعالى بقى اوريك بس الخيبه التقيله اسمها الخيبه التقيله ولا التقيله بريتونايتس. اقسم بالله السؤال ده لو جه انا واثق ثلاث ارباع ضحكه يطلع يعيط فيه. شو انا عارف ليه؟ ما اقراهاش او اقراها ما فهمهاش واذا قراها مش هيفتكرها واذا افتكرها مش عارف يكتبها واذا جه يكتبها هيجي له كونفرجنس قصه كده ولا ايه؟ تعالى بقى افهمك ايه القصه ايه؟ التوبيكال باسيلاي وصلت البريدون هتوصله ازاي؟ يا اما بلاد بورن من ديستال توبيركلس فوكس يعني انفتك جوه يا ضيق. زي مثلا واحد عنده او واحده عندها تيبيسال بنجلتس وفرقعت في البريدون. واحد عنده كيبي انترايتس وفرقعت في البريدون. تيبس بيزنتيريكا اللي هي دي في البيزنتيريك نفلود فرقعت في البريتون. وصلت الجوك بس طلعت بريتون على اي طريق بلاد بون الليمفاتيك بون دايركت كلمه ازرق ايه اللي هيحصل؟ يقول لك عندنا ايه دي اربع كلمات عايزين نحفظهم عشان بس الذكر والزمن والتاريخ. فاهمين قصدي؟ ان قلتهم مش هتعرف اب تو تري بريتون دي حاجه غير جدا شرحتها لك. فاهمين قصدي؟ تمام. عندنا يقول لك عندنا اربع انواع من التي بي بريتونايتس. في عندنا اسيتيك تايب، في عندنا ادهيزيف تايب، في عندنا انسيستد تايب، في عندنا بيرولنت تايب. عارف ايه دول يا احمد؟ لو الاكشن ميرلي كيزيس يبقى اسيتيك تايب، لو الرياكشن ميلي فايبرس اديزيف تايب، لو في فايبروكيزيس يعني فايبروزس اراوند كاذيشن انسيستد تايب، ولو حصل سكندري انفكشن على اي واحده تبقى بيرمان تايب. ايه بقى القضيه يعني؟ يقول لك ايه؟ اربع كلمات مش عارف تحفظهم، ده خيبه ايه كتير اللي احنا فيها دي. فاهمين ازاي؟ بيرمان بعدين يقول لك ايه؟ اسيتيف تايب، اديزيف تايب، انسيستد تايب، اند ذن بيرمان تايب. ايه المشكله في كده؟ اسيتيك لو رياكشن كيسز فايبرس، ودي هي دي اللي هنا. هو السؤال ده انا كاتبه هنا عندكم قد ايه صفحه؟ فهمت؟ عندك تكتب لي ست سبع صفحه. الاديزف بيعمل اديزف سبستراكشن. بس يا عم اي خدمه اديزف. فتحنا باب تالت بقى برزنتيشن سبستراكشن، باب سبستراكشن كامل. اكتب بقى اديزف سبستراكشن، الاديزف بريزنت باي اديزف سبستراكشن بس، وعيش بقى واكتب هذا سبستراكشن. ايه المشكله يعني في سؤال زي ده؟ أربع كلمات تكتب اديزف سبستراكشن، ما أعرفش ليه تخمن إن في ده. ما كانش امتحان، افتكروا. افتكروا بس، افتكروا، افتكروا كده. الطلبة بتوع اليومين دول هو أنتوا عايزين إيه؟ عايز حد يقوم ذاكر. ولا عايز كده يشتكي. بس كده هتلاقي بقى طلبة أنا كمبيوتر بيشتكوا أنا بعد الامتحان بيخطب عن درس. بقول ماشي يا ربنا يكرمكم. بصوا كده بص، بص كمية القرف اللي بقولها له. حد لازم بيزك جدا. سؤال أو اتنين في حاجات ده طبيعي. مين قال لك لازم امتحان يجي في الحاجات الواضحة في المنهج؟ أمال يعني حمالي إزاي اللي قرا كله اللي قرا نص نص؟ وتاني بيشتكي لي ده راجل اصله لسه لا بيحضر ولا بتشيك من ايه؟ انت عايز ايه؟ يعني كل واحد عايز يقفل الامتحان تقفل غير. يعني انا ماليه، انا لما يجي واحد من 10 اولى على الدفعه من 50 اولى على الدفعه يشتكي لي من كده بسمعه طول السنه ما فوتش حصه ومجتهد وبيحضر، ده ما بيحضرش، ده بيحضر حصه عنده 210 وبيحضر السنين فاتت جاب مقبول وجاي. انت عايز يقفل امتحان الجراحه. يعني جت عليه ده احنا عمالين على قفه، العيال بتاعنا اول عندنا. ما انت ضيع طول السنين. ولا شايفك طول السنه ما وزعلان في الريتن، في شهاده او اثنين ما تجاوبوش، طبيعي انك ما تجاوبوش. وطبيعي انا رايي ان الريتن ينزل لازم اسئله تبين اللي قرا وش القفص واللي قرا التفاسيس لازم. مش كده؟ ما عرفت الدفعه ازاي طيب؟ قول ترتب الدفعه ازاي لو طريق اسمه مش كده؟ ايه؟ دي البرنتس دي هي مش صعبه. ده البرنتس بص الديفيوز اغلس من ده جاي احنا بنعرف كويس قوي لما نجيب الديفيوز. سؤال صعب ده، سؤال مليان شغل الديفيوز ده. العيال كلها تكتبه كويس عشان كوما معروف. لما نجيب التي بي العيال كلها ما تكتبوش. احنا بنقصد ايه من وانا على فكره مؤمن بالحاجات دي بتاعتنا. مؤمن فيها يعني ايه؟ نسبه فيها يعني انت فين طيب وحبكم وبدل الدروس. بس يعني قصدي اقول ايه؟ الشغل اصول، اصول ايه؟ لازم نجيب كام سؤال للناس اللي قرت كل حاجه. بس هي مش صعبه، لكن اللي قرا في برتونس مين؟ مين اللي قرا لغايه اخر كتاب؟ مين اللي وصل لغايه الجلد ده؟ المهم لغايه الجلد ده. بس ايه بقى الصعب فيها؟ جيت العالم فندم عنده ايه؟ بس هم الكلمتين دول نايت سويت، نايت فيفر، لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، ابدومنا البين. تشوف على البطن تلاقي حاجتين كاركترستيك قوي، تلاقي البطن الدوي تبين تعمل بقى يعني انا شفت حد في بلاد كام مره في حياتي كلها مرضيه. غريب جدا. ثلاث بط دوي لذيذ كده عامل زي العجينه ان الكيسيس ماتيريال تبقى عامله زي الجبنه النسو كده فاهمين ازاي؟ دوي سنسيشن. رقم اثنين ساعات بقى بتلاقي على الطبقه على نص صوص الشيب دي ماسك اللي بيجسد دي جميل قوي كده. تلاقي زي سوساية بالعرض عارفين دي ايه؟ كان في شهر في المتحف عليها زمان الصيف. شهر عارفين الجريت المومنتم؟ لو نازل زي المنديل كده في البطن الدقيق يعمل فايبروزس فبيتلم كده زي صباع المحشي ده. فمين يروح جاي يلم كده في الجسر يعمل صوص الشيب دي ماسك ده جميل قوي. فمين مومنتم؟ مومنتم جاي كده يبقى رد رد ده بيعمل لف كده فايبروزس بيعمل يلف يلف يلف زي ما كده صباع محشي كده فاهمين؟ يلف يلف يلف يلف ويروح طالع لفوق وعامل صوص الشيب دي ماسك تبقى جميل قوي. فدول حاجتين مهمين جدا. معلش حضرات العلاج بتاعنا طبعا بانتي بيركلستراكس. وما انا كياسر يعني ايه علاقتي انا اكون مختص ولا حاجه مش قال غير لو جالك ديزي بالسبستراكس هو العام جاي دي بروتاز بعد بعد بعد انا ليه؟ روح بحث الحوار ده دول اي ويتش والفابيسين ومش عارف بيسميتون والحاجات بتاعتهم دي خلاص احنا مالناش اي علاقه بس هي دي بروتاز. لكن لو جالك ديزي بالسبستراكس ده بس بقى سيرجن ممكن لو جالك كود ابسس يعملوا اسبيريشن اندر انج ويركلس كفر حاجات زي لكن انا خلاص ماشي حضرات. ده سؤال كده على الاحتياط. لو سالت سؤال تاني لطيف برضه ده سؤال برضه مش موجود في الورقه يعني سؤال فضل كده ليك يا ما تجيبوش طبعا جناح بس هو ام سي كيو بتاع يعني معلومه عامه ليك. سؤال مع اسامه الحاجه اسمها عشان في بتخلط كتير قوي عندنا زميلا من التريننج في فرق. المهم هي حاجه ميديكال لكن لها سينتيفيك امبورتنس. زميلا بالتريفيون او بوليسيروزايتس عارفينها؟ بوليسيروزايتس اللي هو ده عباره عن كولاجين ديزيز ما تفهم اوبسكيور اوريجن ناس يجي لهم كده بيريكاردايتس وبلوريسي وبريتونايتس جيلهم ريكارد اتاكس وعندهم نربيه علاج الكولتشيسين لو تفتكروا اه بعلمهم كولتشيسين بس مين بقى اللي عاجبه الكولتشيسين؟ كله بيتشخص زي فاهمين؟ بعد يعني فهي بتيجي كده عيان على بطني اه ولو الوجع حدف يمين شويه وبتفضل بتاع زي ده وتفتح كده نورمالايتس اه والله ده اللي بيحصل حقيقه فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد العمليه يجي له ريكارد اتاكس تاني وريكارد اتاكس علاجه ميديكال يعني بتخش معانا في الديفرنشال دايجنوز. لكن الحقيقه مش عايزين نتريق على حد انتوا لو شفتوه على الواقع غلس نسبه يعني ها لقيت زي ده بتقدر فاهمين؟ وبعدين احسن حاجه ليه قوي يعني بصراحه انا مع احزن اي حد فاهمين يجي في دماغه حكايه فاهمين بالترينيوم حتى لو عنده وجع بيروح بيجي مجاز ريكارد اتاكس او انسايتس انت برضه لازم تحط نفسك مكان اللي بيكشف. ما تقعدش بقى تتريق دلوقتي واحنا بنشرح ناس خايف يا اخي ضعيف. ها؟ وانت لو جالك بعد بين كده فقدت لك فرصه تجيب تندم عندك الثقه تقول لك ده كولتشيسين؟ كولتشيسين؟ ده تكون زايده وتكون تبقى عليك زايده كولتشيسين. ها؟ تتريق عليك اكتر بقى، ايه رايك؟ ما هو يعني انت برضه عارف حتى لو جات في دماغك والله بخير. يقول لك ده كولتشيسين؟ يا عم حاجات الاكسنتريك دي. ها؟ وبعدين طيب لكن لو قلنا بقى واحد بيعالج ازاي ده الكوتشيسين هتحكي عليه اكتر مش كده ده العبيط اهو ها ايه العبيط فبرضه تبقى حاجات غبيه في الطب يعني ايه اكثر اثنين سيست نسمع عليهم في الجراحه في البطن السودو بنكرياتيك وده خدناه مش كده خدناه في شابتر بنكرياس قريب ها شابتر بنكرياس و ميزنتريكس ها السودو بنكرياتيك والميزنتريكس قلت لكم انا ساعتها لو حد يفتكر حد فاكر ما تجيش تاكل قريب على فكره ها؟ ايوه قلنا بالظبط كده قلت لكم اشهر سيست في الابر ابدومن هو السودو بنكرياس واشهر سيست في اللور ابدومن هو الاوفاليا واشهر سيست في الميدل ابدومن هو الميزنتريك هو الميزنتريك سيست هو ده سؤال ريتن مثلا لو جه قبل كده ده جه كده قبل كده ريتن لو جه برضه يعمل دوشه في الدخل على برضه على كلام فاضي ديسكاس ميزنتريكسيس تلاقي الاكله خايبه وبتطلع طبعا ها وخلي بالك ده الرياح بما لا تشتاق السكر اذا خراب قد يحل ممكن يحل من اي باب يا ممكن في لجنه شفاء عشان كده بقول لك ايه لما تجتهد ربنا وفقك سبحانه وتعالى لجنه شفاء مثلا بنتكلم وبحصل معايا كتير قوي يقول يا باشا قعدت النهارده دخلت لهم كيس امتحان دي يا باشا. ويقول لا فكر كده. يعني ممكن اخطر واحد نحس تخيله كان عليه. اقول له مش عارف كان عليه. قال بجد يعني اصل انا منحوس نحس. النحس يدور عليه الابره في كوم قش. يقول امتحان في ميزنتريك سيست 80 درجه. يا راجل ودي حالتك ميزنتريك سيست قال لي يا باشا كان حد فيه ميجري عادي جدا قلت له خرب بيتك وايه اللي جاب قال لي اسمه ميجري فالسيره الدحرية شوف بقى يا شيخ السيره الدحرية ايه الديفرنشال دايجنوز قدمنا الماسز فبيقول ماسي هنا كده فبنعبط في الكلام في النص ارجع ايه ميزنتريك قال لي ميزنتريك وراح قال لك يا باشا وانه يسيبه بقى قاعد يسال ميزنتريك سيست ده وكانت لنجي ما تضمنش الدنيا ماشيه ازاي على فكره المهم يا عم انك تعرف ثلاثة سيست دول. بتوع البطنة بتوع الناس ادوك اوفيريان سيست وانا اديتك سودو بنكرياتيك سيست عبارة عن فريول كوليكشن في الليسر ساك ها؟ اسبابه ايه ده؟ سودو بنكرياتيك سيست اسبوع عارف ايه؟ ايه اللي بيخلي في فريول كوليكشن في الليسر ساك؟ ايه عايزين نراجع البنكرياس؟ ها؟ كيس ده جاوبته من اسبوعين اخر برانشات اخذت في الجي اي تي المفروض نراجعه زي ما الواحد بيقول لي ها انت عايزين نراجع كل حاجه صح؟ يعني كان مالك عايز تقعد ثلاث مرات زمان. مره بعد مراجعه دلوقتي وبعدين مراجعه في شهر 9. العقد اللي بينك ثلاث مرات واحد امبارح ولا ايه؟ يعني ممكن نراجع التجميل، انا راجع تجميل الاسبوع اللي فات على فكره. بقول نراجع التجميل عشان اول راوند نسيه. وايه تاني؟ وراجع المسالك. المسالك برضه خلصتها الاسبوع اللي فات. ودراجع بلاشات الريموت بس انا قال ايه عايزين الدراجع كله انا جايبه كله عينيا بس يعني قد كده محدش عايز يرتاح وراجع البنكرياس ها؟ بقى شفت ازاي؟ قريب بيسجلني دلوقتي لا وعيب انا واثق انا اخر مره جيت مراجع الابندكس بقى قال ايه بس كانت في الاول الدرس مش بدينا بيها؟ لا لا لا قبل سفر 9 تسعه دي حاجه منها الكل في اخر المراجعه يقول لك يا راجل بقى المراجع اللي اتراجع في الاول مش كان في الاول ما هو خلي بالك اموت انا في البجح احب العلم بجح ما حدش عايز يكتب بس يسمعوا ده صور مكتوب بيقول المراجع وفر عليا عليا ليه اللي انتوا عايزينه عليا يعني عينيا تامر ايه بقى حكايه الميزنتريك سيستم ده؟ ايه الميزنتريك سيستم؟ بص انتوا عارفين السمول انتستن يا رجاله معلقه في البريتون ده انا قلت ينفع سؤال رتم. خلي بالك من اللي بقوله اهو ينفع سؤال رتم. السمول انتستن معلقه على البوستير ابدومينال وول بحاجه اسمها الميزن يا رجاله يعني لو بصينا على البوستير ابدومينال وول كده في لاترال فيو بيجي كده بص كده ايوه بص بص اهي دي سمول انتستن في دبل فولد بريتون معلقه اسمها الميزنت في الروت بتاعها من ده ماشي انت عارف مين سوير ميزنتريك ارت شخصيه ماشي اهو وديها بلاد سبلاي كده دي اسمها ده سيستم اهو ادي معنى ميزنتريك سيستم ميزنت لو بصيت الميزنت بريتون فيو بتبقى اتاتش البوستير ابدومينال روت الروت بتاعها كده الروت بتاعها ماسك من عند الليفت ابوكولر لغايه ايدك فص زي البنت اوف ليد لو فاكرين بنت اوف ليد نفس المنطق فاهمين قصدي ازاي ماسكه من عند الليفت كده للسيك فانت لك دبل فولد بريتون والانتستين مع السيست بيجي في الحته دي عارف الروت ده مين اللي ماشي فيه سويم سنتريك ارت يا خبر اسود سويم سنتريك ارت شخصيه ماشي بالروت ماشي بالروت كده ماشي بكذا الميز خلي بالك الميز دي اتاتش من ايه لفين رد عليا ها اللي انت بكوردر رد لك فوز سيستم اهو اسبابه ايه؟ ايه اللي يجيب له واحد سيست هنا؟ في نوعين من السيست هنا ترو سيست وفول سيست فول سيست يعني هو سيست لكن مجازا كانه سيست زي مثلا تروماتيك هيماتوما واحد اتخبط في بطنه وجاله نزيف في الميجن تري فعملت زي بلاد سيست كده كانها سيست يعني انسيستد تو بي اسايتس كازيشن في تيوبيركل ستيم في نود الحاجات دي كلها يعني بتعتبر فول سيست لكن ترو سيست بقى زي هيباتد سيست زي مثلا وولفيا ريمنان موليريا ريمنان بتاعت الموليريا تيوبس او الولفيا تيوبس تعمل لك سيست ممكن هيباتد سيست ممكن ديرمويد سيست كل اللي انا قلتهم دول لزاز جدا مع الفل لكن مش ده اللي انا عايزه ملعون ابو كل دول هو السؤال جاي ريت ليه؟ عشان اخد له كلمتين دول اعتقد يعني سؤال ريت تقول لي هيماتوما سيستم تي بي اسايتس كاسيت انت وير كاسيت نود وهيداتد وولفيان وملاريان ومش عارف ديرمويد سيست يعني شكلهم كده مش دول اللي هو عايز هم في اثنين سيست بالاخر مهمين كل دول سوق دباجه قلت له ايه دباجه تكتبهم كده عشان الورقه تتملي امال ايه بقى هم اثنين سيست بيجوا في الميزن تري لازم عارفهم قوي كايرو ليمفاتيك اند انتروجينس فاهمين دول هم دول الاساس ما دول ايه دول كيبقى كايرو ليمفاتيك وانتروجينس ايه دول تعالى اشرحهم لك في ثانيه ياخدوا شرح ثاني كايرو ليمفاتيك وانتروجينس الكايرو ليمفاتيك سيست ده يا معلم بص بقى الانتستين هنا ده ليمفاتيك درينج ساعات بتيجي لو حته ليمفاتيك جوه الميزنتري يبقى كونجينيتال لها افرد وما لهاش افرد دايما اي حته ليمفاتيك اريا لا افرد ليمفاتيك بيملاها وافرد اللي بياخد منها لو الافرد ده مش موجود هتملى ما تفضيش دي بيسموها كايرو ليمفاتيك سيست It is a congenital anomaly in which there is a piece of intestinal lymphatic has got an afferent but no afferent. هتبص تلاقي عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن سيستم اهو lying by endothelium containing lymph. له افرنت بيملى، يعني بيجيب له تيست بتدي له افرنت، لكن مفيش افرنت يمشي على الثراسك ده. الديزاينر تو بيجي هنا خش كده يروح على الثراسك ده، الافرنت ده بار يبتدي السيست ده يملى مليان، يبقى السيست مليان ليه؟ لامبر اندوثيليوم. اهم معلومه عليها على الاطلاق ان هو البلاد سبلاي بيجي له من الميزنتري، من الشبير ميزنتري، بيدي له بلاد سبلاي ديفرنت عن الانتستين. ايه دي اهم معلومه فيه؟ يعني بيطلع له بلاد بس اللي غذيه مختلف عن الانتستين اللي جنبه. ما يبقاش ايه اهميه المعلومه دي؟ تفرق معايا في الاوبريشن، بقعد اعمل له سيستيكتومي الون ومربط البلاد سبلاي واشيله. فاهمين؟ من غير ما اعمل سكشن انتستن بتلاقي الفيسل طالع له مخصوص ومربط الفيسل وشايله والعين خف. الانتروجينس بقى لازم الزنديريك سيستم ده عباره عن سيست درايفد من انتستن انتيروجينس. يا ما تفهم الكلمه انتيرو يعني انتستن، جينس يعني جاي منها، جاي من الانتستن. ده سيست درايفد من انتستن ما يعرفش ازاي. هل هي مثلا بيس من انتستن اتحبست هنا في ساعات في البريون في حته جت اتحبست هنا انتروجينس يعني جاي من انتستن سيكوستريتد انتستن انسايد ذا ميزنتري. ناس قالوا ساعات ده بيكون انتستينال دوبليكيشن، في ناس بيبقى عندها دبل انتستن كده ودي بتتسد من ناحيتين وتروح عامله السيست. المهم ان السيست ده جاي من انتستن بصوره ما. هل هي حته انتستن اتحبست في الميزنتري وقفل عليها مثلا، ولا كانت دبل انتستن واتسدت وعملت سيست؟ المهم ان احنا لسه سميناه انتروجينس، لان لما جينا شرحناه ان الوول بتاعه زي الوول بتاع الانتست، هو زي الوول بتاع الانتست بالظبط، ميكوزا وسوميكوزا وماسكولوزا وسيروزا، هي انتست، هي الوول انتست، الوول مصارير. فقلنا السيست درايفد من الانتست بصوره ما مش عارفينها. هل هي حته اتحبست من الانتست في الميزنتري؟ هل كان عنده دبل انتست واحده عملت السيست؟ وي دونت نو. عندنا معلومه ان الانتروجينس ده الروت وده الانتستن اهي. الانتروجين اسيست بياخد نفس البلاد سبلاي بتاع الانتستن وهو منها. دي بتفرق معايا في ايه؟ في الريسكشن طبعا. لما باجي اربط البلاد سبلاي عشان اشيله بتموت الانتستن، فلازم نعمله انتستينال ريسكشن. ايوه هي دي الفكره. يا احفظ هذا عبيد كايرو لينفاتيك، ده لينف يعني مش انتستن، يربط البلاد سبلاي. انتروجينس يعني ابن الانتستن، يعيشوا عيشه فل يموتوا هم الكل، هو ابنها عايشين مع بعض على بلاد سبلاي واحد، يعيشوا سوا يموتوا سوا، هو ابنها جاي منها، تلاقي بس الواحد مد الاثنين، ربطته تشيل الاثنين، فبنعمل ريسكشن وايه؟ وسيستكتومي. السؤال الجميل، السيست دوت اخوان الاعزاء عباره عن ايه؟ عباره عن ابدومينال سيست. طب ازاي بتعرفيه؟ ما البطن مليان سيستات، له دايجنوستيك سايت، يعني ده سيستك سويلنج في الابدومين وعليه الانتستين كروسنج عامله بانس وريزونس وبتاع. طب ازاي بعرف ده ميزنتريك سيست؟ بالنسبه لك كلينيكال مستحيل، لكن بالنسبه لنا بنعرفه بايدينا كده، عارفين نعرفه ازاي؟ طب ازاي ده ميزنتريك سيست؟ It moves across not along the root of the mesentery. اي بص الروت، بص عليها كده، الروت اوف ذا ميزنتري ماسكه من اللي فين؟ ها؟ من اللي في كونتراب لغايه اللي في فصل، فالسيست لو فاهمين قصدي ازاي؟ بتحرك اكروس نوت الونج هيد، اكروس نوت الونج هيد، فاهمين قصدي ازاي؟ اف ذير از ان ابدومينال سيست هي وان سايد، مش كده؟ مش هو سالتها وقلتها تبقى مطينه، بس هي وان سايد، ما انت هنقص فيها ايه طيب؟ قولي لي بقى، ها؟ هي وان سايد، ات از اسيست سويلنج that moves across not along the root of the mesentery or we call this as mesenteric cyst. فاهمين قصدي؟ لو انت انفستيجيت مسنتريك سيست يا ابني السونار والسي تي ما تخلص، هو في غيرهم مش يخلصوا اي حاجه في البطن، عايزين نقعد نقرا سهله ونعمل اي دي بي نشوف طالع من الولف الريمنت ونعمل مش عارف بيريام نشوف علاقته بالانتست اللي هو الراجل ده، لكن سونار والسي تي بيخلص لا كان بيريام يعمل اي دي بي اي حاجه. العلاج بتاعنا اظن كان واضح، لو كان بفتح السيست وكسلوب، لو كان كايرو باتيك بعمل سيستكتومي، ولو كان انتروجينس بعمل سيستكتومي اند ريسكشن. ماشي حضرتك؟ سنسنس. يبقى ايه؟ الميزنتريك سيست افتكر الكلام ده، لو يعني لا قدر الله جه هو يعمل رد في الغرفه خمس كلمات. عندك كايرو ليمفاتيك وانتروجينس. ده بياخد سيبر بلاد سبلاي او لو سبلاي من تيست. بيموفز اكروس الونج انتستن ده بتعمل له سيستكتومي وده سيستكتومي وريسكشن. اهم معلومه ان هو بيموف اكروس الونج انتستينال لا روت اوف ذا فيجن موف اكروس توت الونج ذا روت اوف ذا فيجن. طيب اسالك سؤال بقى ممكن تقول لي انت حضرتك ايه الكومبليكيشنز اوف ذيس سيستم؟ اي كومبليكيشن بعد ما لبنا تتشيل؟ لو قلنا اي سيستم ايه؟ ها؟ انفكشن، رابشر، تورشن، هيموريدز بريشر على السراوندنج قلب او مالجنت تشينج بوز انفكشن رابشر تورشن هيموريدز تشينج. قلنا تشينج قد يكون بريشر على السراوندنج او قد يكون مالجنت تشينج. فاهمين؟ طبعا هنا زي ما هو انفكشن رابشر تورشن هيموريدز بريشر لكن ما بيمشي مالجنت. ادي الحته بتاع الميزنتريكس. بعد كده اللي هو بقى الصفحه بعد كده هتلاقي عندكم شويه حاجات دي احسن كنتوا تقروها بقى عشان ما نقعدش نضيع وقت في الحاجات اللي هي القراءه. طبعا تقروها انتوا كده المهم تقروها بتقروها مش لازم ابي ياسر يرسم على كل حاجه. دي حاجات معلومات عامه كده يعني لا نجيبها ريتن ولا يعني قول احتياطات وانت سؤال ام سي كيو ولا حاجه تقول لي ايه بقى اقول لكم انا فكره عنها سريعه كده بس ما اضيعش الوقت. هتبقى مكتوب عندكم ميزنتريك ليمفادمايتس تيبس ميزنتريكا سودو مكسوما بيرتونياي كارسينوما بيرتونيا حاجات معلومات عامه تبقى عارف. اقول لكم بس كلمه صغيره عليها دي واحده يا جماعه اسمعوني على فكره البطن مليانه دي واحده بس يا عم خليكم معايا يا جماعه عايزين نخلص عشان عايز اعلق الاسبوع او الاسبوع الجاي قاعد في البيت قعدت احسن بقى الجراحه قعدنا نتكلم مش تخلص جراحه زي البطه كده مبدا يعني لكن لازم نقعد لازم نقعد ونهدى في ناس اصلا في يعني في جزئين من الناس وهو دفعات مش وصل ناس عايز تقعد في البيت بدري قوي البرالات تقعد في البيت بتذاكر ده ينفع وناس عايزه تقعد فور ايفر اشرح لها راجع لنا التدمير راجع لنا المزيد راجع لنا البنكرياس راجع يا رجعت المراجعه الاسبوع اللي فات في ناس في الاخر اقسم بالله راجع نيورو كارديو اقول لك ماشي زي محمود طبعا ده اللي يحصل حضرهم لكن واحد من حضرهم بقى يا ماما لسه قايلهم لك راجع هم دي برضه تاني هي لا ناس عايز تنزل على طول في ناس عايز تنزل غلط يوم الامتحان ده بيبقى لو عندوش القدره يروح يذاكر لوحده. ده يفضل الدكتور اللي هو ايه انرجيتك وشغال معايا لغايه يوم 13 8 الصبح. بحيث ان اجي هنا من 7 ل 9 واطلع من 9 اعدي الشارع اروح على التاني. ولا الطالب اللي هو قبل 13 8 عايز يقعد في البيت من 13 4. ما هو يعني ده كويس الوسط. الوسط اللي هو ايه؟ اللي هو نخلص من الايرلي تايم وبرده الحاجات البروجرام. وبرده لما اجي اقول لك ايه؟ اما اقول لك دول قراءه يبقى تقراها لكن سريع، يعني مثلا دلوقتي شابتر البرتون عمل ايه؟ شرح اليونايتس بالتفصيل ومقارنه بالتفصيل، شرح ميزنتريكسس ومقارنه ميزنتريكسس، حاجات ده قال اقراها كده في السريع ومقراها ربع ساعه جدا، ما اقدرش ما تجيش بقى تخلي الطبع العلمي يخدم، برده تخلي الطلبه نوعين، واحد يطلع في البرتونايتس اكسنتف جدا واحد تاني ايه؟ عايز يحفظ الميزنتريك ليمفادينايتس. برضه خلي بالك اللي بيحفظ كله ده مش الاوائل. ليه؟ انك هتلود يور برين. ما ينفعش تحفظ كل ما لازم قوه نقوه دول دلوقتي ايه؟ احتقرهم كده وقالوا نقراهم بسرعه. تعالى برضه انا هديك خلاصتهم زي ريد تيتشنج يعني زي ريد ريفيجن. اللي هو ايه اللي فيهم يعني؟ يا جماعه احنا عندنا فرق مليان انفلونس. ما هو بقى في الراف البيت مليان ده الجواب اللي هي تشطيبات البرتون الاخرانيه دي بدل ما اقعد بقى لو قعدت اشرحهم في ساعه يبقى برضه الدكتور ما عندوش خبره هو برضه الدكتور خبرته اللي ايه بينجز ايه وبيشرح ايه اما الدكتور حديث خبره عمال يدبلي كل حاجه في الاخر رضيع هو برضه لازم فاهم ايه اللي نص نص ايه اللي نص عين وايه اللي ربع عين وايه اللي مركز عليه دي خبره لازم عارفها فاهمين يعني من اول بقى الباقي ده كله كده يعني وما عندكش وقت ما تقراهوش ليه انا ليه بقول كده؟ ما بيجي طالب اهبل مش قاري بريست مش قاري هيرنيا وقاعد يقول لي زدتك ليمفادينايتس هو برضه لازم فاهم يعني يبقى حافظها انت مش قاري بريست مش قاري هيماتيمسيس ومش قاري ثايرويد ومش قاري كومبليكيشنز وهيرنيا وحاجه كده وقاعد بيقرا لي ايه؟ ميزنتريك ليمفادينايتس وسودو مكزوما بريتونياي ومش عارف التيومرز اوف سموث انتستن ده مع نفسه بيهرب ومش قاري بريست كانسر فهمت قصدي ازاي ده الاصل يبقى حاجات جت بقراها انت بص طالب قفلت منهجي امور معاك كويسه بقرا الحاجات دي حتى انا مش هسيبها لكم بالصدفه قلت لكم ايه المراجعه شهر 9 اشرحت بالكلمه اخوانا بديكوا ورقه مكتوبه كل برانش يتراجع ازاي ويتقري ازاي بترتيب ايه ومين في الاخر ومين في الاول ايه بقى بسرعه كده احنا عندنا في البطن مليانه الانترنت ساعات الانترنت بتلتهي فتعمل لك كونفيوجن مع الاكيوت ابدومن بالذات اكوت ابنسايتس. يعني عايز ما تديك ايدي ادنايتس ميزنتريك لينف ادنايتس ده ممكن تقول لي جريت، ولو كوم ريتن خلاص بقى يبقى الدوب حضيه. قال هو عجيبه بس كده في بلاكس ريتن يبقى ما بيدامش امتحان، الامتحان المفروض بيفالويت الطلبه، لا ده كده بقى تشالنج للطلبه. ولو انا عايز اتحداك سهل فاهمين قصدي ازاي؟ الديب ايليك انا بايكس الايليك ليمف نودز دي ممكن تلتهب، هي موجوده في الايليك في وسط. تخيل بقى لو الرايت ايليك ليمف نودز التهبت تندر وريباوند وريجيت زي اجل نتيجه اي ووند في الساي او بتاع ميزنتريك ليمف نودز اللي هي الميزنتري بتاع سمول انتستن دي فيها مليانه ليمف نودز ساعات تلتهب مش عارفين سببها. في عيال صغيره لعيال صغير وبتفيد عليكم زي ده من الاخر كده عشان ما اضحكش عليك ميزنتريك ليمف نودز موستلي ما نعرفش ده لكن غالبا هي فايرال انفكشن. الولد عنده شويه برد عنده شويه بتاع فايروس يعمل تعب في الليمف نودز هو اللي عامل لك ابدومنال بين وفوميتنج. بتوع الشعارات يقول لك الاله بتاع زيد عند المكبرزي لكن ده بيبقى ميديا لها شويه يا عم في ايه يا عم ايوه ما ده كلامها ده كده لكن ده جاي صمت جوه كده يا راجل. وتندر مش عارف تلاقي ريباوند فين انه زي بنيت دماغه اكيوت ميزنتريك ليمفادينايتس اوف اوبسكيور اوريجين مي بي ديو تو فايرال انفكشن الباثوجنوميك ساين شيفتنج تندرنس. فاكرين زي بتاعت الزايده بتاعت اليوترس شيفتنج تندرنس ازاي بيشوفها مرتين في اليوتراين ليجن في الميزنتريك اللي هي مش البيز تتحرك ازاي ده الوجع ده؟ العين على جنب والشمال على جنب واليمين الوجع ما بيتحركش لكن الميزة اللي بتروح وتيجي فالعين لو جبته على جنبه الشمال لو على جنبه اليمين الوجع اهو يجيبه على الشمال الوجع جه كده كده جه كده طبعا ده الكلام مش عارف بس دي حاجه اسمها زنتريك ليمف ادنايتس. رقم اثنين حاجات عايز اتكلم عليها برضه كلمه كده هو البريتون ده ممكن يطلع منه تيومرز طبعا في تيومرز كتير بتيجي من البريتون زي بيطلع منه برايمري اسمه كميزيسيوما او سبريتونيوم ممكن سكند زي كارسينوما بريتونياي دي بقى اللي هي بتستخدم ديبوزيتس في البريتون مش دي كانسر بريس كانسر بتاع مالجنت اسايتس. في برضه حاجه اسمها ميكزوما بريتونياي وسودو ميكزوما بريتونياي دي هتلاقي قطع ميوكس تاخد بلاد فضل تعمل ماسس من رابشر في الناس خدت ميوسن اسيستنت روم اوف اوفري فاكرين؟ راب مشهور اشهر حاجه رابشر ميوسن اسيستنت روم اوف اوفري بتوع الناس اول ناس وصفوها الحقيقه رابشر ميوكس سيلوكس ابندكس ميوكس سيلوكس بلود بلادر الحاجات دي كلها فتلاقي قطع ميوكس بتاخد بلاد سبلاي وتدي زي قطع كده بلاميه في البطن سميك زوم برضه سمول سايد تيومرز دي مثلا بيبقى ليتر دكتوراه بعلمك سهل ايه سمول سايد تيومرز تيومرز قولوا لي كده مش انا خدنا بص انا عايز اعمل كده مش خدنا ليتر تيومرز كولونيك تيومرز ما هي تيست يقول فضل مش هيحصل جالك سؤال زي كده وهتعمل ايه؟ تيومرز سمول تيست بريزنت كلينيكال ازاي؟ ماس ماس يا راجل هي جت بلاد ماس ما تدوش تتساب تراكش يعني ورم في سمول تيست يعني ماس ماشي بس ايه اكبر واحد يقول لي تراكش بس كده فتحت لابس مضطرب تراكش ورم جبت الدست عايز ده تساب تراكش بس فتحت معاك يعني وقفت بقى يعني انا عاوز اقول ايه؟ مش هتلم. عارف؟ سب تراكشن اوف اوف التين جامس وكونستيبيشن وديستنشن فاهمين قوي؟ ويا انا شفتها انا جايزه في حياتي كتير جدا سب تراكشن بس. مفيش حاجات بس انت قلتها دي خالص. واحد يلم سب تراكشن وانا ما اعرفش ايه سب تراكشن جاي واروح فاتح وعلى اسمه سنة تيوب. فاهمين قصدي؟ كل شتومكم بيسمون سب تراكشن. دايما وصيت ايديكم قسطين انت فكر في واتس كومن يعني اب يعني ايه اي حاجه شوف الكومن ايه ورا في الانفست بسدان فاهمين قصدي بس دي ابسط حاجه دي في دماغك. طيب نيجي نقول بقى ايه تيومر سمول انتست ده كل ديسكاس سمول انتست قال عندك كومن هيقول ايه هيعمل سب ستراكشر وكلينيكال ميكس سب ستراكشر بس جيت سب ستراكشر تريتمنت ريسكشن استنوفس ايه ورا في الانفست هنعمل ايه هنغلس عليه هنشيل ونص فاهمين هم ايه بقى تيومر سمول انتست يا ابني اتكلم معايا انا افترض سؤال زي ده اكسنتريك جدا نكتبه ازاي؟ تيومر سمول انتستن مصاريف زكونه. قلت له يا ابني بنين وملكنا. ازاي زكونه؟ بنين وملكنا. بنين ابيسيليا ونان ابيسيليا. نان ابيسيليا فايبروما. فاهمين قصدي ايه؟ ايمانجيوما، لايبوما، ابيسيليا، ادينوما. ايه يا عم تخلص؟ ملكنا برايمري وسكندري. سكندري في الانتستن من مشهور قوي من ملكنا الميلانوما من كابوسي ساركوما. طيب بنين زي ايه؟ ايه اشهر واحد بيطلع من الانتستن؟ الشيخ دي كلها تبقى ايه؟ ادم كارسينوما. ما انا قلنا الاسوفيجاس في سكويموس اللي هو راك اسكويموس بقى كله ادم. زي الكول. مش احنا خدنا في الكول الكل ايه انواع كرونيك تيومرز؟ ما ايه اللي ادم كارسينوما؟ او المر اني اذر تيومر ميبو كير زي ايه؟ سبيرولاس كارسينوما، انا بلاست كارسينوما، هوتشكي الليمفوما، مش عارف كارسينويد تيومر. فاهمين؟ الكومنس هو ايه؟ زي ادم كارسينوما از كومن. فاهمين؟ اكتر ورمين بنحبهم في الانتستين هو ايه؟ ادم كارسينوما وكارسينوما تيومر. ادم كارسينوما وكارسينوما، بس ادم كارسينوما از كومن. كارسينوما تيومر احنا ليه في الابندكس؟ 70% 20% في التيرمينال ايلي او يعني 90% في رد الفوست. ادي كارسينوما تيومر. طبعا ميني اذر تيومرز كان كير زي مثلا الليمفوما. الليمفوما بتطلع منين في الجي اي تي؟ ها؟ في بيرز باتشز. بيرز باتشز موجوده في تيرمينال ايليا مشهور قوي يطلع منها الليمفوما. لكم بيرز باتشز اسمها الحديث ايه؟ جلدز. اسمها ايه؟ جلدز. او ساعات بيسموها ملط. يعني مش غلط برضه ملط. جلد الاختصار جلد اسوشيتد لفويد تيشو. فاهمين؟ ملط اللي هي ميكوزا اسوشيتد لفويد تيشو. ملط. برونكيا اسوشيتد لفويد تيشو. يقول لك ملط وبلط وجلط اللي هي الحاجات اللي فيقول لك سموها كده ملط جلط ملط. فحتى يقول لك ايه؟ ساعات سموها جلطوما ملطوما. ما هي جلط جلط اسوشيتد لفويد تيشو يطلع منه فويد اسمها جلطوما. يعني فوما او مالتوما يعني المال طلع منه ورا. ها بس واكتب سبستراكشر بقى هو يعني. بص يا جماعه بص ده السؤال ده في الدكتوراه بيهزهم اسمه سالم تيومر ما اعرفش انت بتكتب ايه ليه؟ لان هو قال تيومرز اوف ذا كول. ما هو اصل كل اجيال يعني كل هو الكلاسيكي بتاع الانتاز كول ريد اخ دول ده تيومرز اوف ساعتها كمان في الدكتوراه تيومرز اوف ذا ديودنم سمول ديستن. ايه هو سمول ديستن؟ التيومرز اوف ذا ديودنم شكلهم عالشر ده عرب كلثوم اوريه الملام بالعين. انت عارف ترجمة الجملة؟ انت ما تسمعش كلثوم خالص؟ اوريه الملام بالعين وقلبي عريضة نام. ده مكر الستات. مكر الستات أوريه الملام بالعين وقلبي عريضة نام. هي يفضل ما تسمعوش من كلثوم عشان مش فاهمهم. أفضل لأنها بجد بتغني أشعار. بتغني مش بتغني مثلا اللي هو تامر أنت يا بنت إيه لا مالهاش يا بنت دي. واللي عاجبني فيك أولا واللي بحبها إيه يا ليه طيبة قلبك. لا هي مالهاش في طيبة قلبك وقلبك وبتاع. هي بتقول أشعار وصايا مش يا عم هتقول لي ايه؟ وغيث تقول لي راجعها لنا. طب وليه بقى؟ يقول لك سمعت الأبطال البشر مالهاش ريندري فيجن. ادينا طن. هتفهم حاجة يعني؟ قالت أطلال ادينا طن واحد انت. بس قال لي قالت أطلال كتير. ما ينفعش كده تبيع طن واحد في الصبح جاي. فيفضل انكم ما تسمعهاش والا تجيبوا في نهايه التلفزيون تقولوا راجعها لنا عشان ما فهمناش. بس يا سيدي ادي شابتر من دول. ولو جاب سؤال اكسنتريكس اللي دخل احنا ان شاء الله مش هيجي. اي سؤال؟ ها سمول سيلف تيومر بتعمل ايه يا ريس؟ كليك البيكشر سيلف بس فيها عليك في حاجة تانية بقى في البرزوم يا بنتي اتفتح حاجة تانية خالص. كده خدنا اسمه تيست. طيب تعالوا بقى اكلمكم على حاجة تانية لطيفة جدا في بنزل بقى سمول انتست ده هات وقت ساينس سيرش برضه